سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تصورت من قريش، قريش ذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنام ذي العويذ قريش العويذ النين النمن السفر مرتيا ذي الشثوان يكدن الذوم إيه لقسن أذعب ذن ذا بخام جيني ونثنششن ذي راز الخوف يرث الأمان